وليثق المستمعون جميعا والمشاهدون أننا بحمد الله نتحرى ونسأل عن كيفية الرؤية، ولا يسجل إلا من علم جزمه بما رأى وعرفت ثقته وأمانته. لا. والذي أحب أيضا نطمئن المستمعين أن الذين يدعون علم الفلك والحساب ليسوا مجمعين على ما يقولون. لا. حتى في رمضان الفائت تحدث كثير منهم وبعضهم من غير البلاد الإسلامية من المسلمين، تحدثوا عن موافقة ما تم في المملكة، فهذا من فضل الله. وإن كنا نعتمد الشهادة الصحيحة، لكن لما تأتي أمور تؤكد وصحة ما سرنا عليه وخطأ ما دعينا إليه نحمد الله على ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل، وكان ابن عباس يرى أن من حج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في وقت الحج، يعني قبل يوم خروج عرفة، فقد حل شاء أم أبى. جاء رجل محرم بالحج بالعمرة، فقال قوم يسمعونه وهو في الطريق: أهذا أضل أم بعيره؟ لأنه يرون عدم الإحرام بالعمرة. فنام في الرفا، جاء ابن عباس ونام رأى في المنام عمرة وحجة متقبلة. فلما أخبر ابن عباس قال: سنة رسول الله، إن شئت ابقى عندي سنة أنفق عليك. وانفرح بموافقة السنة ولهم برؤية. فليطمئن المستمعون والمشاهدون أننا متحرزون مجتهدون بحمد الله، ومن جعل الأمر للمجلس الآن النقابة في هذا الأمر ما جعله تساهلا منه، إنما يثق بأن هؤلاء أهل ولله الحمد لأن يتحروا، وإخوانهم أخوات المحاكم كذلك، والذين يتراءون الهلال ينظرون إليه هم أيضا محل الثقة ولله الحمد، وهذا فضل الله جل وعلا. البعض يقول للشيخ صالح لكم أن بهذه الرؤية تعارضون العلم الحديث، ثم ألا يمكن أن تتفق الرؤية مع الحساب؟ أول شيء نحن لا نعارض، لكن من يقول أن هذا علم الحديث؟ نعم، هؤلاء يتحدثون عن أمر المستقبل وهم يقولون أنه يستحيل أن يرى الهلال في وقت الاقتراب والاستراق، لأنهم في الجهاز لا يستطيعون أن يروا. فالعلم لا يكون الشعر منقادا لما يقال أنه علم صحيح، وإنما العلم الصحيح يتفق مع الشرع، وإذا وجدنا خللا لا نقول إن الشرع فيه الخلل، وإنما نقول العلم هذا المدعى هو الذي فيه الخلل. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا يرد على من يقول إن العقل يخالف الشرع، وألف كتاب وافق صريح المعقول لصريح المنقول. لا. فمهما وإذا وجد خطأ فهو فيما يدعى